سحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي. اصحى يا نايم يا نايم اصحى، على طبلتي دقيت وناديت على الصايمين، ودنيتي لطبلتي رقصت شمال ويمين، مضرب بعيني لمحت ديوان من الدواوين، قصايد عمي ماهوش مكتوبة بالفصحى. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. فتحت صفحة وقلت أقرأ بحرية، كتبت بمي الذهب وفص اللول مطلية، وقفت دندن وغازل كم رباعية فيها من كنوز فلسفات جياك دوريحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. دي الليلة نادي الأدب سهران مع الحلوين، ومعه رموز الأدب ويا الكتب عايشين، والقصة والأشعار بدل الزبيب والتين، فيها الصور والموسيقى تغذي العقل والصحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. قلت اللي كاتب مين؟ قالوا لي بص على الدواوين، بصيت لوش الديوان ضحك لي عمي جاهين، اسمه ورسمه راح يفضلوا عايشين، وده فضل من ربنا وللعباد منحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. دي الكلمة تلب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي بكتب الاسجال، مشيت وغنيت كما العاشق ليالي رمضان، وكل شطرة وكلمة من عندي الأهل والبلد والأسرة والأنجال، دقيت على طبلتي وفضلت أقول يا صلاح، لما قريت إبداعاتك قلبي انشرح وارتاح، فيها كلام للمثقف وغيره للفلاح، وفيها بيبان الأدب على وسعها فتحة. واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. دي القصة والأشعار أطعم من الكافيار، في ليالي فرحة صيام وصحة. واصحى يا نايم وحد الرزاق، وحد الرزاق، وحد الرزاق. مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي.